موقع أنا السلفي. الحمد لله، هذه دقيقة عقدية عنوانها دليل اشتراط اليقين، يعني اشتراط اليقين لصحة كلمة التوحيد. والمقصود باليقين يعني اليقين المنافي للشك. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا في لا إله إلا الله، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. وأيضا يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. عنده يقين في الشهادة. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وكلاهما في الصحيح. نسأل الله تعالى أن يقبضنا وإياكم على التوحيد.